ما دام انه سمع منه في الجمله وهذا الحديث لن يثبت انه دلس فمجرد كونه عنعن لا يضر، مجرد كونه عنعن لا يضر. هذا الامر الاول. الامر الثاني حديث المجهول. اصطلح المتاخرون عن تقسيم الجهاله الى قسمين، جهاله عين وجهاله حال. ثم ماذا يفصلون؟ تحت هذا الغطاء، تحت هذا التنظير، جهاله عين وجهاله حال. بينما الاوائل يقبلون المجهول تاره ويردونه تاره. فمن بعض الائمه الكبار كما ذكر الائمه ابن رجب في شرح العلل يقبل حديث المجهول اذا روى عنه ثقتان لا يعرفان بالروايه عن الضعفاء، لا يعرفان ولا عن المجاهيل، فمثل هذا يرفع عنه الجهاله ويرفع عنه سقف الجهاله. هذا من قدم متاخر لا يعتبرون هذا كبير شيء، بل يقولون روى عنه ثقات، يقولون قد روى عنه ثقات، قد يعتبرونه وقد يعتبرونه، لكن ثقات هؤلاء قد يكون عن المجاهيل. كيحيى بن ابي كثير اشتهر بالروايه عن المجاهيل، فمثله ما تنفع في الاصل التاصيل اصله الاوائل، لانه يروي عن المجاهيل. لما نعتبر الرجل الذي لا يروي عن المجاهيل كعبد الرحمن بن مهدي وكشعبه وكمالك وكمثال هؤلاء الحفاظ الذين لا يروون عن المجاهيل، فاذا روى عن الرجل كان معروفا، كان معروفا، فمثل هذا نعتبره. وبالتالي الحديث المجهول لا نقبل مطلقا ولا نرد مطلقا، مع ان قبل ايام سال بعض الاخوان عن حديث لوكيع بن حدث وفصلت فيه وتكلمت على هذه المساله، لكن هذا نموذج على الفروق بين المتقدمين والمتاخرين. الامر الثالث التفرد، تفرد الصدوق والثقه بحديث. الاوائل يشددون فيه جدا ويعطون هذه المساله كبير عنايه، قد يقبلون التفرد وقد يردون التفرد، ويكادون يطبقون على ان التفرد في الاصول لا يقبلونه ممن لا يعرف بكثره الروايه، ممن لا يعرف بكثره الروايه. فهذا ما متاخرون لا ينظر في ظاهر الاسناد وثقه ثقه ثقه ثقه ثقه وصدوق صدوق صدوق اسناد الصحيح، ولا يهمه ان تفرد في اصل او لم يتفرد في اصل، هذا غير صحيح. لما مثال لهذا الحديث الوارد عند احمد وابي داود من حديث ابن اسحاق عن ابي عبيده بن عبد الله بن زمعة عن ابي عن امي عن ام سلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا يوم رخص لكم فيه، اذا رميتم جمره العقبه ان تحلوا، اذا غربت الشمس ولم تطوفوا بالبيت عدتم حرما كما بدأتم. طبعا هذا لا عمل عليه عند أكثر الناس اليوم، وهذا معلول الحديث. كيف نقبل تفرد ابن إسحاق؟ لا يمكن نقبل تفرد ابن إسحاق في هذه المسألة، ولا يمكن نقبل تفرد أبي عبيدة ابن عبد الله بن زبعة عن أبيه وعن أمي في هذه المسألة. هذه مسألة كبيرة، هذا أصل في الباب، هذا أصل في الباب. وكل من نقل صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، كل من نقل صفة حج أبي بكر، كل من نقل صفة حج عمر للمسلمين، كل من نقل صفة حج عثمان، كل من نقل صفة حج علي رضي الله عنهم أجمعين، لم يذكر شيئا من هذا القبيل. وأن الإنسان يتحلل ثم غربت الشمس وهو مطاف بالبيت يرجع ويلبس إحرامه ويكون محرما كأنه لم يتحلل، هذا ليس له نظير، ليس نظير وليس له أصل يعتمد عليه. فهذا أصل في الباب، الأوائل يعطون هذا عناية كبيرة، يتفرد بأصل بالصدوق أو ثقة يعلون هذا، وهذا مما فارق فيه المتقدمون ومتأخرون المتقدمين. متأخرون ينظرون لثقة الرواة ولا عليه ما يتعلق بعد ذلك. الأوائل أيضا مسألة السماعات، يجدون بالسماع جدا، يجدون بالسماع يدققون هل سمع أو ما سمع، هذا من دقائق يعتبر علم العلل. بينما الأواخر يغفلون هذا الجانب إلا في انقطاع الظاهر، كالزهري عن أبي هريرة انقطاع ظاهر، زهري ولد سنة 50 وابو هريره في 57 وقد 58 وعلى هذا اقرب الى الصواب، هذا انقطاع ظاهر. لكن انقطاع خفيف كحديث ابي مجلد عن حذيفه لعن الله من جلس وسط الحلقه، هذا حديث معلول يصححونه، هي معلول ويصححونه، مع انه انقطاع هنا خفي طبعا، لان هنا نص على غير واحد العلم انه منقطع. وكحديث مثلا قتاده عن عبد الله بن بريده حديث لا تقول المنافق سيده فيكون سيدا فقد أغضبتم ربكم، هذا يجب أن يطبق المتأخرون على تصحيحه. بينما الأوائل علوه، لأن قتادة لم يسمع من عبد الله بن وائل نص عليه غير واحد من الحفاظ. كذلك حديث أبي الهجيمي عباس الهجيمي عن أبي هريرة ثلاث آية شفعت لصاحبها، يكاد يتفق المتأخرون على تصحيحه، وهذا معلول. عباس الهجيمي نص غير واحد من الحفاظ منهم البخاري، حين لم يسمع من أبي هريرة. وأمثال كثيرة، حتى بعض الحديث الواردة في مسلم في صيام الاثنين من رواية عبد الله بن أحمد الزماني عن أبي قتادة، البخاري في التلفاز كله لا أعلم سمع منه،